بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تلخص ما ذكرناه في المرة السابقة فيما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا. ذكرنا أنه يثبت بالنطق بالشهادتين، ولا يشترط الزيادة على الشهادتين إلا في حالة كافر كفره بغير نفي الشهادتين أو جحدهما أو مخالفتهما. فمن كان كفره على سبيل المثال باستباحة محرم أو بإنكار تحريم محرم معلوم الدين بالضرورة، فإنه يشترط في إسلامه أن ينطق الشهادتين وأن يقر بالواجب وبتحريم المحرم. فكافر يقول إن الزنا حلال أو حرية شخصية لا يلزمنا الالتزام به بتحريمه، فإن إسلامه بأن يشهد الشهادتين ويقر بأن الزنا محرم يلزمنا الالتزام بالتحريم. جحد فرض الصيام مثلا، جحد كلمة من كتاب الله أو سورة أو آية، فإن إسلامه بأن يشهد الشهادتين وأن يضيف إلى ذلك الإقرار بما كان منكرا. هناك كفار أصليين كفرهم بغير نفي الشهادتين، كاليهود مثلا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكثير من النصارى يقول ذلك أيضا، لكنهم لا يشهدون أن محمدا رسول الله. فهؤلاء إسلامهم يكون بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أيضا أن محمدا رسول الله، لكنه يقول إنه للعرب فقط، فهذا يحتاج إلى الزيادة بأن يضيف أنه رسول الله إلى الناس كافة وأنه يتبعه أو أيما لفظ يؤدي هذا المعنى. ومنهم من يكون كفره بأنه ادعى نبوة نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام كالبهائية والقديانية وجماعة في أمريكا تسمى أمة الإسلام، يدعون نبوة البهائية ويدعون نبوة الباب والبهاء أو أنهم مظهر تجلي الإله، ويعتقدون بوجود كتب بعد القرآن. القديانية يعتقدون رسالة قدياني محمد غلام قدياني، الآخرين في أمة الإسلام دول بيعتقدوا في لويس فرخان أو يسموه فرخان. فهؤلاء إسلامهم بأن يشهدوا الشهادتين وأن يقروا بكذب هؤلاء وأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يكون كفره بسبب صرف العبادة لغير الله أو الاستهزاء بالمصحف مثلا أو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إسلام هؤلاء بأن ينطق الشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل مما كان سبب كفره، يعلن أنه لا يدعو إلا الله، لا يسجد إلا لله، أو أنه يعظم الكتاب والسنة، أنه تائب إلى الله من السبب. والله أعلم. الأمر الثاني الولادة لأبوين مسلمين، والأبوين المسلمين باتفاق أهل العلم إذا ولد الطفل لأبوين مسلمين فإنه يحكم بإسلامه بناء على إسلامهما، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وأما إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فعامة أهل العلم على أنه يحكم بإسلامه أيضا سواء كان المسلم الأب أو الأم. ومنهم من قال: بل العبرة بالأب، إلا أن هذا شذوذ أو هو ضعيف في حقيقة الأمر، فإن الأمة إذا أسلمت حكم بإسلام جميع أطفالها دون البلوغ مثل الأب، وذلك أنه اشترط الحديث في التهويد والتنصير والتمجيس أن يكون الوالدان مجتمعان فأبواه يهودانه، فإذا هوده أحدهما ولم يهوده الآخر أو مجسه ولم يمجسه الآخر وهكذا فإنه لا يحكم للطفل بترك الفطرة، إنما جعل أحد الوالدين مع الفطرة والآخر ضدها، فالذي مع الفطرة هو الذي يحكم به. ثم تبعا لمسألة الولادة مسألة السبي والالتقاط، بل الحنابلة لهم وجه يعني يعتبر منفرد في هذا الباب، يقولوا إن يموت أحد أبويه في دار الإسلام من أهل الذمة يحكم بإسلام أطفاله، لأنه يقول طالما أحدهم مات. لكن عامة أهل العلم وجريان عمل المسلمين إن لا يزال هناك يتامى أهل الذمة، وهناك من تموت أمه وهناك من يموت أبوه، ولكن ولود الآخر أو ولود طائفة منهم تقوم بشأنه كجده أو جدته أو أحد قرابته يمنع من أن يحكم بإسلامه بمجرد موت أحد أبويه. لكن يقولون إن الموجود قام مقام الذي قد مات. سبي الطفل صغيرا من مسلم بعيدا عن أبويه يحكم بإسلامه، التقاط لقيط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولا يمكن الكفار من التقاط اللقيط وتربيته، التقاط مسلم لقيطا في دار الكفر يحكم بإسلامه، كل ده تغليب لجانب الفطرة، كل ده تغليب لأمر الفطرة. الأمر الثالث هو الصلاة على الراجح من أقوال العلماء، ومنهم من يجعل الصلاة يحكم بها بالإسلام في دار الكفر، وأما إذا صلى الكافر في دار الإسلام فلا يحكم بإسلامه، وهو مذهب الشافعي. الراجح أن ما كان إسلاما في دار الكفر فهو إسلام في دار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل في سرية قبل خاصم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى ناراهما. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء الذين اعتصروا بالسجود الذين بادروا إلى الصلاة إلى السجود ساعة ما هجم المسلمون عليهم، عاملهم معاملة المسلمين المقصرين، اعتبر أن قتلهم خطأ وأن الجنود المسلمين يتحملون نصف الخطأ وهم يتحملون نصف الثاني، وسماه مسلمين، قال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أرض المسلمين، والبراءة براءة من فعله. بنذكر نلخص بس لما ذكرناه المرة السابقة، وبعض العلماء بيقول كل ما كفر المسلم إذا جحده يصير الكافر إذا أقر به مسلما، وهذا ليس بصحيح. فالمسلم يكفر إذا جحد حرمة الزنا، والكافر إذا قال الزنا حرام لا يصير مسلما. الصحيح أن هذا أمر مختص بالصلاة. ثم تكلمنا عن مسألة القرائن، القرائن التي يحكم بإسلام من أظهرها إذا كان مجهول الحال قبل ذلك لنا، إذا كنا لا نعرف هل هو مسلم أو كافر، شخص ماشي في الشارع وبعدين قالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى بالسلام ده يحكم بإسلامه. لو أنا عارف أنه كافر، أنه هرجس أو أنه كهين، ما يبقاش مسلم بذلك، بخلاف الثلاث حاجات اللي مضت يثبت بها الحكم ظاهرا ثبوت الحكم، وليس كقرينة قد يخالفها غيرها. القرينة التي قد يخالفها غيرها أنه هو جامع، إذا سمعتم أذان أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا، يبقى ده دليل أن إحنا إذا كانوا جوه الجامع وفي ناس حول المسجد أو سمعنا أذان يبقى كل المجموع هنعمله كمسلم. طب تبين إن هم بيأذنوا وفي واحد معاهم اثنين ثلاثة مش مسلمين، مش هحكم بإسلامهم عشان هم كانوا جنب اللي بيأذنوا، لكن المؤذن نفسه عشان بينطق الشهادتين لو حتى كان هو قبل كده جرجس ولا كوهين هيبقى مسلم بنطق الشهادتين. لو جه قال انا ما استعملتها من باب الايه يعني التطوع مع المسلمين بس من حسن المعامله. لقيتهم مثلا ساعه الاذان ما حدش اذن وانا عايز اجاملهم فرحت جاي مأذن، مش هيقبل منه ذلك طالما انه اذن ونطق الشهادتين بقى مسلم. واحد انا كنت بهزر بقى مسلم ظاهرا، هو عند ربنا شروط لا اله الا الله الباطنه احنا عارفينها اللي هو العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه، لكن الحكم الظاهر لا يقبل فيه انه كان يمزح. إلا الحكاية، يعني إلا الحكاية، يعني لو واحد يحاكي، واحد بيقول فلان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عشان كده لو ممثل نصراني جاء في الفيلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن رسول الله مش هيحكم بإسلام، لأن الفيلم والتمثيلية معناهم إن هو إيه بيحاكي قول الذي في القصة سواء كان حقيقة ولا لا، بيحكي قوله مش بيقول أنا قلت، لكن لو قال أنا قلت وأنا كنت بهزر ما يقبلش، أنا كنت بجامل ما يقبلش، وهكذا في أمر. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد سمى ابنه عمر محمد، ومعروف أن هذه الأسماء لا يسميها إلا أهل الإسلام، فلو انا لقيت واحد ميت في الشارع وطلع له بطاقه لقينا اسمه محمد وما عنديش غير كده، او لقينا رساله فيها ان اسمه محمد هنحكم باسلامه، لقينا مختون هنحكم باسلامه. في وسط مثلا مكان المسلمون هم الذين يختتنون. طب لو كانوا المسلمون يهود ولقينا مختون هندور على قرينة تانية، ندور على حاجة تانية، نقول مثلا أي المسلمون أكثر أم الكفار أكثر في هذه البلدة التي يختتنون فيها، وهكذا. دي بقى أشياء يحكم بها بالإسلام لمن لا نعلم حاله، وإذا أظهرها عملناه كمسلم، إذا تبين أنه ليس مسلما لم يحكم بردته. النهاردة هنتكلم تفصيلا شوية عن قضية التوقف في الحكم بالإسلام، لأن المسألة دي إحنا متعرضين في مرها المرة بسبب ما شرحنا في أول لقائنا عن أفكار التكفير المختلفة والصور المختلفة فيها بسبب الفكر الخطبي، ولأن إحنا يعني بالتأكيد وجود طائفة من الخطبيين مسيطرة فكريا على جماعة كبيرة جدا زي جماعة الإخوان، أو هي المتصدر الموضع القيادة، عمل لنا مشكلة ضخمة. طبعا بالإضافة لوجود جماعة التوقف التبعي، والتوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما فضلا عن تكفيره ابتداء ولو لم يعلم عنه شرك ولا ردة من أخطر البدع والضلالات المخالفة إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. هذا التوقف هو أن يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحن ويتبين من مدلول الشهادتين. هذا التوقف في تعدد الضلالة. احنا كنا شرحنا تاريخيا ظهور كلمة المجتمع الجاهلي في كلمات الأستاذ سيطب في الظلال وفي معلم في الطريق وفي غيرها، وبيقول ان هو فرق بينه وبين الجاهلية القديمة فقط أنها جاهلية أو مجتمع جاهلي يتردد الأذان من فوق مآذنه. يعني حتى نطلب الشهادتين قضية عنده ليس لها يعني أثر كبير في الحكم على المجتمع. التفسير كلمة المجتمع الجاهلي حصل في تلامذته اختلاف فيما بينهم، فمنهم أول نسخة صريحة في التكفير كانت كلام شكري مصطفى الذي قال مجتمع جاهلي هو مجتمع كافر ولا عبرة بالشهادتين، وعمموا الحكم على المجتمع كله بمن في ذلك الحكام وجنود الحكام اللي هم بقى الشرطة والجيش وكل الحكومة نفسها، وتسلسلوا في ذلك تسلسلات اتباعا للهوى. بعضهم كان يكفر بقطع تذكرة الطرماي، بدفع فاتورة التليفون ولا الكهرباء ولا المية، بالبيع والشراء، بالتوظف لدى الحكومة، باستخراج البطاقة، باستخراج جواز السفر. ومن العلم ان هذا موجود في اتجاهات التكفيرية هي منقرضة عندنا دلوقتي الا نذر يسير، لكن موجودة في بلاد غير عربية خصوصا وموجودة في بلاد عربية. النسخة دي كانت نسخة التكفير الفج، كانت يعني شديدة جدا. نسخة أخرى كانت نسخة التوقف والتبين، وبرضه من تلامذة الأستاذ سيد كان عبد المجيد الشاذلي صاحب كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان. الكتاب يهدف إلى تفصيل هذه البدعة وجعل ثبوت الإيمان باطنا والإسلام ظاهرا متوقفا على معرفة ما يسميه صاحب الكتاب حدا للإسلام، حد الإسلام وحقيقة الإيمان. الحد ده ثلاث أشياء لا بد أن يعرفها ويلتزم بها: الولاية، النسك، والولاية والحكم. النسك يدخل فيه كل أنواع العبادات، يعني يدخل فيه كتاب فتح المجيد، الذبح، النذر، الطواف، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الاستغاثة إن هي أنواع من العبادات خاصة، الركوع، السجود، الخوف والرجاء كل أنواع العبادات يدخلها تحت عنوان النسك. وقضية الحكم قضية التشريع، والحكم بما أنزل الله، وقضية الولاية قضية الولاء والبراء. نحن لا نزاع عندنا في أن هذه من التوحيد، وركن ضمن الركن، يعني أقصد أن هناك نواقض متعلقة بهذه الأشياء. نحن متفقين على أن دعاء غير الله شرك، وأن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وهكذا السجود لغير الله شرك. وإن كان هناك تفصيلات لابد من معرفتها في هذه الأمور، يعني في فرق بين واحد بيدعو غير الله وبين واحد يتوسل، في توسل شركي وفي توسل بدعي شرك أصغر، وفي توسل مختلف في جوازه. ففي تفاصيل لابد من معرفتها في هذا الباب قبل ما أقول واحد بيسأل بحق جاء النبي أقول ده كده دعا غير الله أشرك بالله، التوسل شرك، التوسل بغير الله شرك، لا قطعا ده كلام ضلال. واحد بيقول للميت يا سيدي فلان ادعو الله لي، استغفر لي ربك، ادعو الله أن يفرج كربي، وبين واحد بيقول له يا سيدي فلان فرج كربي، يا سيدي فلان ارزقني اشفي ابني، هذا ضمن قضية النسك. بس التفصيل فيها لابد أن يعرف. الأولاني مختلف فيه، اللي بيقول أسألك يا رب يا رب بحق فلان وجاه فلان، ده مختلف فيه والراجح انه بدعه. النوع الثاني اللي بيقول لي يا سيدي ادعو الله لي، بيقول لي ميت او غائب ادعو الله ان يفرج كربي، ده ما صرفلوش العباده، ده لم يدعوه هو، خاطبه بما لا يشرع وهو ميت. الخطاب بما لا يشرع بدعه وذريعه الى الشرك في الحقيقه، لانه بيتدرج بها الى الشرك الاكبر. النوع الثالث بيقول له انت اشفي لي ابني، انت نجحني في الامتحان، انت انتقمني من عدوي، وده مرتبط باعتقاد في توحيد الربوبيه. بنقول لك كان ده لازم تفصيل فيه. قضيه النسك فيها تفصيل، قضيه الحكم فيها تفصيل، في انواع من الحكم بغير ما انزل الله هي كفر ناقل عن المله مناقض للتوحيد، مثل جحد الشريعه، ست انواع جحد الشريعة، يقول الشريعة ليس فيها حل وحرمة فيما يتعلق مثلا بالحقوق الشخصية، أو عدم التزام بها، عدم التزام بها، يعني يقول أيوة الشريعة جاءت بأن الزنا حرام، لكن احنا كنا في العصور الوسطى قبل تطور حقوق الإنسان، احنا ملزمين بالمواثيق الدولية بحقوق الإنسان اللي بتقول ان حاجات دي حرية شخصية. جحد الشريعة كفر أكبر. تفضيل الوضعي على الشرعي، تفضيل القانون الوضعي او العرفي على الشرعي. ثلاثة، مساواة الاثنين ببعضهما، الشرعي كويس والعرفي والوضعي كويس. اربعة، تفضيل الشرعي ولكن اعتقاد جواز مخالفته، كل ده كفر اعتقادي. وكذلك الخامس، الالزام في التشريع العام بمخالفة الشريعة، يقول ده يلزم ان احنا نخالف الشرع في هذا، في تشريع عام. كل من زنى طالما القانون بيقول حرية شخصية يبقى احنا ملزمين بالقانون، ولازم نلزم بالقانون، ومحدش من حقه ان هو يخالف الالزام بالقانون. نمرة ستة، الالزام في التشريع العام بالعرفي، بالقوانين العرفية، زي يقولوا كده شرعة ولاد علي وشرعة الاسلام، عايزين ان هي واحدة فيهم، يقولوا له شرعة ولاد علي علشان الشرع ما بيحلش، الشرع الدية فيه غالية قوي، والدية والأمر فيه قصاص، وهم أصلا عايزين ياخدوا دية بسيطة، يدفعوا دية بسيطة عشان لما ينقضوها ويقتلوا يرجعوا الدية لأصحابها، وأنا خدنا بطرنا خلاص. فهذا الأمر ده بيبقى عندهم كده، شرعة الله، شرعة الإسلام، شرع الإسلام الشرع، ولا شرعة ولاد علي، أهو ده مناقض لأصل التوحيد. لكن في نوع آخر، الحكم بغير ما أنزل الله متعلق بأن هو يخالف الشرع لشهوة أو لمال أو لمنصب، ولا يتلبس بواحد من الستة الماضية، فده كفر دون كفر. وفي احيانا يبقى حكم خلاف الشرع ناشئ عن خطأ، ناشئ عن خطأ او الجهل، ان هو اخطأ في الاجتهاد، ده هيسمى مخالف للشرع فعلا، لم يصب حكم الله ولكنه ليس كافرا، ولو بذل جهده في معرفة الحق ولا أخطأ فإنه ليس آثما أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمير، كان إذا أمر أميرا أرسل سرية، أمر عليه أميرا وأمره بتقوى الله، وضمن وصيته للأمير قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. واحد جماعة قائد جيش حصروا مدينة أو حصن، وبعدين هم عايزين يستسلموا، هيحكوا فيهم بإيه؟ هيحكوا فيهم بحكم من 5 أحكام، هو مخير فيها تخيير مصلحة مبني على المصلحة للأهل الإسلام وقدر الجرم الذي ارتكبه هؤلاء المحاصرين، وهكذا مخير ما بين المن زي ما الرسول عمل مع ثمامة بن غساس ومع أهل مكة أطلقهم على اذهبوا فأنتم الطرقاء، الفداء بمال أو الفداء بأسرى أو الفداء بعمل زي ما عمل مع أسرى بدر، وعمل مع كثير من الأسرى كان بيفادي بهم أسرى المسلمين، أو بعمل زي أسرى بدر اللي ما كانش معاهم الفلوس، الفداء المن والفداء، القتل زي ما عمل مع عقبة بن أبي معيط وعمل مع ابن خطل ومن أمر بقتلهم ولو وجودهم متعلقين بأستار الكعبة، حسب نوع الجريمة ومدى الخطر اللي الشخص ده. في تخيير رابع الاسترقاق، أن يجعلهم كالنساء والصبيان، إن الكلام ده كله في الذكور البالغين، في الذكور البالغين اللي من أهل القتال، يسترقهم يجعلهم كالنساء والصبيان، يجعلهم رقيقا يقسمون على المسلمين. الخامس أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، وده الأغلب ما فعله الصحابة في البلاد المفتوحة، إن هم ضربوا الجزية على أصحابها مع إن كثير منها فتح عنوة. فهذه الخيارات 5 اختيارات، أنهون المناسب للحصن المعين ده، هم طلبوا من الأمير وقائد الجيش أنه ينزلهم على حكم الله، ثم حكم الله محتمل الاجتهاد في عدة اختيارات هيعمل إيه، فلو هو وعدهم أنه ينزلهم على حكم الله وعاهدهم على ذلك هيبقى ملزم أن يصيب، لأنه لو أخطأ يبقى ما وفاش بالعهد. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك انت، قول لهم تنزلوا على اللي انا هقوله، وهو بقى بينه وبين نفسه هيجتهد دول يستحقوا ايه، يستحقوا مستحقوه بنو قريظه من القتل وسبي النساء والاطفال، ولا يستحقوا مستحقوه بنو النضير من ان يطلقوا لهم ما حملت الابل دون المال، يعني دون السلاح اللي هيقدروا يشيلوه غير كده يسيبوه، وما تسترقش نسائهم ولا أطفالهم ولا تقتل رجالهم، ده بنو النضير وبنو قينقاع الجلاء، هل استحقوا المن المجرد من غير أي مقابل؟ ده هو عليه إن هو يعمل إيه؟ يجتهد، زي ما سعد بن معاذ اجتهد في بنو قريظة إن هم يقتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. هنا بقى بنقول الشاهد من القصة إن الرسول قال: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذن في أحيان الواحد مش هيصيب حكم الله وهو معذور وهو مجتهد وحيلتزم بالكلام اللي هو أعطاه، زي بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أرسل إلى المشركين في فداء أسرى بدر وبعت لهم خلاص، نزلت الآية: وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الاختيار ده كان أحب إلى الله، وكان حكم الله في هؤلاء الأسرى بتوع أسرى بدر اللي هو كان أحب إلى الله إنه هو يقتل، يثخن في الأرض. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خلاص المشركين هاتوا الفداء، خلاص تم الوعد بذلك، الرسول مش هيغير وعده، لأن المسألة دي مسألة فيها اجتهاد، وبالتالي فالخيارات اللي خير بينها اختار أحدها ولو كان خلاف ما هو عند الله عز وجل. أدي سورة من الصور، سورة من الصور تكون المصلحة في عدم إقامة الحد، أو يكون هناك عجز عن إقامة الحد. وإحنا قلنا قبل كده، طب إحنا قاعدين النهاردة الصبح في ناس شربت خمرة امبارح، ما دورناش عليهم وأقمنا عليهم الحد ليه؟ لأن إحنا عاجزين عن ذلك. في ناس سرقت وناس زنت، عاجزون عن ذلك، لا نعرف ولا نقدر. تاني حاجة ممكن نكون في مصلحة في تأخير إقامة الحد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو. لو في واحد سرق أثناء غزوة من الغزوات، سرق من زمايله، ما تقطع إيده. ليه؟ لأن في خطر أنه يلحق بالكفار، ففي مصلحة منعت من قطع اليد أثناء الغزو. في المرأة الزانية منع النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها لأجل الحمل ثم لأجل الرضاعة، 2 و8 شهور. إذن قضية مراعاة المصلحة في هذا الباب، واحد مريض جدا لو أقيم على حد دلوقتي يموت، مريض يؤجل إقامة الحد لغاية ما إيه؟ ما يشفى، عشان يقام عليه الحد الجلد مثلا اللي هيترتب عليه إنه ما يموتش، ولو جلدناه 100 دلوقتي هيموت أو القذف، وهو مريض أو هو في برد شديد حر شديد يتوقع معه الموت. الحالة اللي هو فيها الدكاترة كشفوا عليه قالوا لو ضرب هيموت، يبقى يؤجل إقامة الحد عليه. أحيانا بقى في واقعنا المعاصر المليء بالبلاء، إننا نقول أين القضاء الذين يحكمون؟ القضاء اللي احنا موجودين دول وفيش واحد إلا من رحم الله إلا عددا يسيرا يصلح لأن يقضي بين الناس، وبعضهم مش مسلم وهذا غير جائز. وكذلك الشهود، نقول ان عامة افراد المجتمع شهادتهم شرعا مردودة، اذا كان خوارم المروءة عند العلماء تقدح في الشهادة، احنا هنعمل ايه في الناس؟ انواع حتى عامة من يتسمون بالاسلاميين شهادتهم مردودة، يكفي بس الشتيمة اللي بيشتموها، فده قدح في عدالتهم. البدع اللي بيقولوها قدح في عدالتهم. طب هتطبقوا الشريعة ازاي؟ فأحيانا تبقى شروط إقامة الحدود اللي هي عنوان تطبيق الشريعة عند الأكثر، العنوان ده بقول الحدود شروطه غير متوفرة، فعدم إقامته هو ليس في الحقيقة، فإن هذا من الدين، إقامة الحدود من الدين ومن الشريعة، لكن الأمر ده غير ممكن نتيجة العجز العلمي والعجز المعنوي ووجود المفاسد إذا طبق بغير الشروط الشرعية. أدي نوع من الحكم. الثلاث مسائل، المسألة بقى تانية اللي هي قضية الولاء والبراء، فيها تفصيل الولاء والبراء، إيه الصور المكفرة، إيه الصور المحرمة، إيه التعامل الجائز مع الكفار، وقد يشتبه ببعض الصور، وقد يشتبه ببعض الصور من صور الولاء. الناس أصلا مش عارفة إيه معاني الولاء والبراء، يعني ممكن يقولوا البيع والشراء، لا مش الولاء والبراء، الإجارة، لا مش الولاء والبراء، الحديث، الكلام، الوقوف، الجلوس، التفاوض، عقد صلح. لا، في ناس لمجرد إن حد عمل صلح في يعني شدة أو في بعض الأشياء المجحفة بالمسلمين يوم يكفر على ذلك، يقول ده سدوى عملاء اليهود، لا يلزم ذلك. يعني في مقال هينزل خلال يومين ولا حاجه كده على موقع انا السلفي بظروف وموضوع التصرف الحكم، بيتكلم على بنود معاهده عملها صلاح الدين مع ريتشارد قلب الاسد مع الصليبيين، معاهده بعد فتح القدس، بس كان لسه في مدن محاصره وفي اسرى مسلمين وفي ممالك صليبيه. ده كده انا فعلا حقيقه انا نفسي لما قريت المقال استغربت، والعلماء اثنوا على ليه، ان من ضمن الشروط ان المسلمين يهدوا قلعه من قلعهم اللي بندافع بيها عن نفسينا، التانيين اشترطوا الكلام ده، لكن هناك كانت مصالح معينه وكان مخاطر موجوده، على المسلمين في عدم الصلح، وخصوصا عكا تقصف، صحيح، لان عكا كانت اصلا سقطت في ايد الصليبيين بعد فتح القدس، بعد ما كانت مع المسلمين فعملوها هم جزء ياخذوه الصليبيين وجزء ناخذه احنا. كان فيها شروط، يعني لو حد بقى من اللي بيتسرعوا النهارده هيقول ده عميل وخاين ومرتد كمان بيرعى مصلحه الصليبيين. فضل المفاوضات دي تمت مع مين؟ مع كفار. وكان صلاح الدين لما عين الرجل واثناء المفاوضات بعت له طبيب يعالجه، عايز يحاول يعني ايه يلين قلبه لمصلحه المسلمين. صلاح الدين محدش بيطعن فيه عبر التاريخ، محبوب عند المسلمين عموما. والعلماء اللي كانوا في زمنه اثنوا على المعاهده دي. الناس الجهله اللي بيقولوا بكل بغير علم قضيه الولاء والبراء، عندهم مش فاهمين يعني ايه الولاء والبراء، رجاله وستات، نسال الله العفو والعافيه، ويطلقون الاحكام بحاجات ربما يكون هم بيعملوا اضعافها والعياذ بالله، ويكفرون على ذلك. الجهل بهذه المسائل من اعظم البلاء الذي نزل في يعني الصحوه الاسلاميه المعاصره، نتيجه ان الناس درست عنوان، لا عرفت عنوان وما عرفتش مضمون، فبيخش للامتحان ياخد يحط العنوان فوق ويقلب في الاجابه، يحط بقى زي ما هو عايز. فبقول بصور المحبه احنا قلناها قبل كده، النصره، الطاعه، المتابعه، الصداقه، القيام بالامر، الركون، التشبه، كل دي معاني من معاني الولاء، فيها كفر وفيها معصيه، واحيانا كثيره تشتبه بعض المعاني الجائزه ببعض هذه المعاني المحرمه او الكفريه. هقول مثال من كلام ابن حزم في قضيه النصره، بيقول: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه احكام المرتد كلها، واما اذا لحق مضطرا فلا يكفر، فقد عزم محمد ابن شهاب الزهري على اللحاق بارض الروم اذا تولى، مش فاكر اظن الوليد ولا مين، كان نظر دم محمد بن شهاب الزهري، واحد من بني اميه كان مرشحين للخلافه، نظر دمه وهيروح فين بقى؟ قال له ولد مسكت انا هقتله. فالمهم قال لهم لو هو مسك يبقى انا هلحق بارض الروم، هيعمل لجوء سياسي بارض الكفار، مضطر هيتقتل. قال: وليس كذلك من سكن في طاعه الغاليه كاهل مصر والقروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على كل ما هم عليه من الكفر لا ينتسبون إلى دين غير دين الإسلام، ويظهرون البراءة من كل ملة أخرى، ولكن أنا مسلم. فمع أنهم كفر الفاطميين دول الباطنية كفار لا شك في كفرهم، بس العامة ما يعرفوش. لذلك ليس كذلك من سكن في طاعتهم، خصوصا ان كلمة بقى دار الكفر ده هم سيطروا على مصر في كلمة وسط كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات، بيقول ان مصر عند حكم الباطنية الفاطميين اللي هو العبيديين صارت دار ردة بإجماع العلماء. على فكرة الكلمة دي خطأ، الشيخ على العين والرأس وطبعا منزلته مع المعلومة، لكن كلمة انها بإجماع العلماء صارت دار ردة كلام باطل قطعا. كلام ابن حزم نصه بيقول: ليس كذلك من سكن في طاعة الغالية. ما ننساش ان صلاح الدين لما دخل مصر مع اسد الدين شركو عمه عشان ينقذوا الخليفة الفاطمي من وزيره شاور اللي كان متعاون مع الصليبيين وانقذوه وقتلوه، لانه كان بعت لنور الدين محمود خصلات من شعور نسائه الخليفة الفاطمي، قال له الحقني الصليبيين هياخدوا مصر، وبتعاون مع مين؟ مع الوزير بتاعه رئيس الوزراء بتاعه اللي هو شاور. جه بعت له اسد الدين شركو صلاح الدين وقتلوا شاور وطردوا الصليبيين، وراح جاي معاه وهو اللي ماسك الامور، عين صلاح الدين وزيرا رئيس الوزراء يعني في هذا الوقت، وامسك صلاح الدين بمقاليد الامور، وفضل بالتدريج واحده واحده، وخلى العاضد في قصر من قصوره وقفل عليه هو ونسائه وجواريه وساب له فلوس، وفضل معاه لغايه ما تمكن تماما ألغى الخطبة وأعلن سقوط الخلافة الفاطمية، وأعلن الخطبة للخليفة العباسي اللي برضه ما كانوش له حاجة في الموضوع، يعني من السلطة، السلطة كانت لنور الدين محمود. فالمهم إن ده حاجة زي كده، أهل مصر بقى اتحكم عليهم بالردة ولا اتقال على مصر ده الردة؟ لا، ده من ضمن الحكام الفاطميين البالغين في الكفر كان الحاكم بأمر الله وادعى الألوهية في الحقيقة، بس ده كان هو اللي بيروج له الدروز، بقايا من من من مصدقي دعوة الألوهية في الحاكم، الدروز اللي موجودين في لبنان وسوريا الجولان وتركيا، الدروز دول بيعتقدوا أن الحاكم بأمر الله نسوت لاهوت، نسوت لاهوت زي النصارى في المسيح يعتقدوا ان هو اله. ما ننساش ان الحاكم بامر الله خطب له في الحرمين الشريفين، يعني كان جنود الفاطميين مسيطره في زمن الحاكم بامر الله على مكه والمدينه، وباجماع العلماء مكه والمدينه لا تتحول الى دار ايه؟ كفر ورده. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. وبالتالي في الكلام اللي قاله الشيخ محمد بن مصر صارت دار ردة هنطبق على مكة والمدينة، نفس الحكم عشان هي سيطر عليها، يبقى ده كلام خطأ من قائله قطعا. هناك قول بأن الدار بحسب السكان وليس بحسب الإيه؟ بحسب الحكام. والصحيح في المسألة دي ان التقسيم الى دار اسلام ودار كفر تقسيم اصطلاحي، العبرة بالاحكام، حكم الناس مبني على ثبوت الاسلام من عدم ثبوته، في العصمة ثابتة بالاسلام او بالعهد مع الكفار، وجوب الهجرة مش مبني على تسمية الدار، مبني على القدرة على اقامة الدين والعجز عن اقامة الدين. هل الكفار يملكون ما دخل دارهم علينا ولا لا يملكون؟ الصحيح ان المسألة دي مبنية على خروج المال عن ملك المسلم برضاه ام لا، كل ما خرج عن يده بغير رضاه لا يزول ملكه عنه. يعني الكفار اخذوا مننا اثناء الحرب اموال ونقلوها، بعض العلماء بيقول طالما وصلت لدار الكفر بقت بتاعتهم، ولو احنا خدناها منهم هتبقى غنيمة، ومن العلماء يقول لا دي ما زال ملك المسلم عليها ولا عبرة بأنها وصلت لدار الكفر ولا لا. وعندنا حديث ان المسلمين لما حرموا الروم اخذوا فرسا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، هو عارفوا الفرس بتاعه وده كان بتاعه والروم كانوا خدوه، وبعدين راحوا بلادهم، وبعدين لما في غزوة تانية ايه خدناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده على ابن عمر، ده دليل على انهم لا يملكون علينا شيئا ولو دخل دارهم، وان ملك المسلم على ماله لا يزول. اذا مفيش تفرقه في مساله دار الكفر ودار الاسلام، الاحكام كل حكم له مرض مختلف، الحكم بالاسلام مبني على الشهادتين او الولاده او الصلاه او القرائن اذا لم يعرف الحال، عصمه الدم والمال مبنيه على ثبوت الاسلام او ثبوت العهد، وجوب الهجرة مبنية على مناط تاني، حكم علة تانية، القدرة على إقامة الدين، العجز عن إقامة الدين، المصلحة فين للمسلمين في الإقامة هنا ولا الإقامة هنا، وهكذا. إذن مفيش أثر كبير لهذا التقسيم دار كفر ودار إسلام. وزي ما قلنا في اختلاف بين العلماء، في بعض العلماء يقول العبرة بالدار، أو هناك من العلماء من يجعل قسما ثالثا زي ابن تيمية بيقول في مردين. الموضوع ده مهم يا اخوانا، لان المسائل دي مسائل حساسه جدا في هذا التوقيت، وكل الاتجاهات المنحرفه بجهلهم عندهم عنوان يحطوا تحت اي حاجه. فبقول مساله الاعتبار بدار الكفر ودار الاسلام، بعض العلماء يقول العبره بالحكم الظاهر، بعضهم يقول ده في قسم ثالث اللي هو الذي يجمع بعض معاني دار الاسلام وبعض معاني دار الكفر. مردين دي كانت بلد مسلمه، هي موجودة في تركيا لغاية النهاردة على حدود سوريا، قريب من حدود سوريا. مردين كان سيطر عليها التتار في زمن شيخ الإسلام، وعندهم جنود مسلمين وهم بيحكموا بشريعة جنكيز خان أو غيرها. فسؤال شيخ الإسلام تاني عن مردين، هل هي دار إسلام أو دار كفر؟ وهل أهلها يجوز رميهم بالنفاق أم لا؟ وهل تجب الهجرة منها أم لا؟ فابن تيمية فصل قال انها يلتمع فيها المعنيان، يعامل كل بما يستحقه، الخارج عن شريعة الله والملتزم بشريعة الله كل منهم بما يستحقه، واما والمسلمون حيث كانوا في مردين او غيرها معصومة دماؤهم واموالهم، ولا يحل رميهم عموما بالنفاق، بل الرمي بالنفاق يقع على الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وأما الهجرة منها فإن كان المسلم المقيم بها عاجزا عن إقامة الدين وجبت عليه الهجرة وإلا فلا. أم جاب كل الأحكام وعلق كل حكم عليها، قال أما الاسم الدار إيه؟ قال يجتمع فيها المعنيان. وده الصح في أمثال بلادنا اللي فيها من أيام الاحتلال وقبل أيام الاحتلال، ولا فيها نفوذ لبلاد الكافرة وسلطان، أصبح فيها معاني من معاني دار الإسلام لا يمكن إهدارها ولا إلغاء أحكامها، مثل إعلان الشعائر ومثل الأذان ومثل المساجد ومثل صلاة الناس ومثل حكم الناس نفسهم أنهم مسلمين. وفيها بعض معاني من معاني الكفر مثل القوانين المخالفة للشرع التي ألزم الناس بها، ومثل عدم إقامة الصلاة في الناس من جهة الحاكم. يعني النهاردة أحسن حاكم اللي بيخلي الناس تروح تصلي من غير ما يعمل لهم بطاقات لدخول المسجد، ولا مش كان في واحد بيعمل لهم بطاقة ممنوع تخش الجامع إلا اللي أنت مسجل فيه، ولو دخل المسجد التاني يصلي فيه أيام أبو رقيبة في تونس، كان عامل لهم بطاقة كل واحد له مسجد ممنوع الدخول مسجد تاني والعياذ بالله. وعايز أقول لك إن هو ناس كتير يقول لك اللي يصلي بيصلي نفسه، وده يعني ده كويس انه بيعمل كده في زمن، لكن هو الواجب الشرعي ايه؟ الواجب الشرعي ان هو يدور على ما يصلوش ويعاقبهم، سواء بالحبس سواء بالايه؟ بالقتل، عندما يرى وجوب قتل الصلاه ده الجمهور. ومفيش نزاع في ان من تكاليف الحاكم المسلم ان هو ايه؟ يقيم في الناس الصلاه. طب النهارده ده لو جه يعمل كده حد النهارده العالم كله يجتمع على مخالفة ده عشان حول واحد للتحقيق بتهمة الإلحاد، وهو ملحد يدعو للإلحاد ويدعو الشباب الصغيرين وحوله للتحقيق تحقيق، بس مش ان هو هيقتل ردة، لا ده بيحوله للتحقيق. الحقوقيين هاجوا، وأوروبا عمالة تتولول على حقوق الإنسان وحرية العقيدة نص في الدستور، العقيدة دي على فكرة نص في الدستور جوه قلبه، ده معنى حرية الاعتقاد مش حرية الدعوة إلى هذه العقيدة ولا الجهر بما يخالف النظام العام في المجتمع، عشان ما حدش يقول الدستور المصري بيكفر حرية الاعتقاد بالطريقة دي. الاعتقاد يعني جوه قلبه هو، وأنا مالي وأنا هدور على عامله محاكم تفتيش، هو ده المقصود من كلمة حرية الاعتقاد من يوم ما نص عليها في الدساتير الدستور الفرنسي أو الثورة الفرنسية. هم عندهم كان عقدة من محاكم التفتيش، فكانوا ليه محاكم التفتيش كانت بتعمل إيه؟ كانت تجيب واحد ما يعرفوش عنه حاجه خالص مش مهم، ولكن يقعدوا يمتحنوه ويعذبوه عشان يطلع اللي في قلبه، وان انت في يوم من الايام ناديت بنتك اللي مسميها تريزا مثلا بعائشه تبقى مصيبه جريمه عظمى، واخبرك يبقى انت سرا بتكتب حاجه ثانيه. طب طلع اللي في قلبك بقى، ولا تحقيقات امن الدوله لا اعظم من كده، محاكم التفتيش. فلذلك هم قالوا محدش يمتحن حد على عقيدته، عقيدته هو حر فيها. على فكرة ده معنى إسلامي، أننا لم أمر أن ننقب عن إيه؟ هنقول الجزء ده في حرية العقيدة معناه أن أنت بينك وبين الرب نفسك، أنا مش مكلف أن أنا أدور أو أفتش عما في قلبك أو أعمل لك امتحان. أنا الكلام ده بنقوله علشان إيه؟ فبقول أن في أشياء في هذه المعاني، مسألة دار الكفر دي مهم أن احنا نعرفها. ليه؟ لأن النسخة المعدلة من الفكر القطبي اللي هي نمرة 2 اللي بتاعت تأخذ التبين بتقول كلمة المجتمع الجاهلي معناه مجتمع معناها مثل معنى دار الكفر. الأستاذ محمد قطب في كتاب واقعنا المعاصر ناصص على أن كلمة المجتمع الجاهلي البعض فهمها غلط وحكم بردة المجتمعات بردة الناس كلها، وبيتكلم على قضية الحكم على الناس، فقال لا، كلمة المجتمع الجاهلي المقصود بها أنها مثل دار الكفر، ولا يلزم أن يحكم بكفر كل سكانها. طب هنحكم على الناس إزاي؟ راح جاي يقسم إلى ثلاث، قال المجتمعات دي كلها فيها ثلاث طبقات، طبقة مسلمين بلا شبهة وهم الملتزمين بالإسلام والمصفى بتاعته واسعة شوية. يعني ايه مصفى واسعة شوية؟ يعني بيتوسع في ان كل اسلامي يبقى نحكم عليه بالإسلام. طبعا دلوقتي هيستثنى حزب النور، دول مجتمع المسلمين بلا شبهة عندهم. حزب النور دعوة السلفية عندهم على فكرة، ده كلام واقعي فعلا. يعني الناس اللي في سينا تبع الموضوع ده عندهم طوائف بتقول كل الجماعات الإسلامية ضد المسلمين بلا شبهة عدا السلفيين، دول مش داخلين في الايه، في المسلمين بلا شبهة والعياذ بالله. وبعضهم يدخل كل الإسلاميين، وبعضهم بتتنوع حسب درجة المصفى اللي درسوا كتاب حد الإسلام. المصفى بتاعته ده قوي، لأنه لازم يبقى الامتحان. هجيب لكم الكلام دلوقتي حالا، أقول احنا ما زلنا في السطرين الأولانيين اللي فيه. عندهم ان المصفى ده ازاي مش هيحكم بالإسلام إلا على واحد عمل له تأكد من ان الثلاث مسائل عنده الحكم اللي هو نسك موجودة. وعنده على فكرة هم عندهم خلل في فهمها، لان هم جهال درسوا عناوين. حتى الكتاب نفسه طبعا هو كتاب يعني ناقل عن كتب الاصول، يعني خصوصا ناقل عن كلام الشاطبي وغيره، وهو واضح ان هو مش فاهم الكلام اللي نقله. بالتأكيد انا جازم ان هو مش فاهم الكلام اللي نقله، لانه نقله على غير معناه، وبيجيب نقول ويخلص بخلاصة في الاخر الملخص بقى مما سبق نخلص الى ما يأتي، يحط تحت ما يأتي دي كلام تاني خالص غير اللي نقله. فاللي هم بيدرسوا الكلام ده انا جازم ان هم مش فاهمينه، وخصوصا ان هو نفسه بيتناقض. يعني يحط كلام وبعدين يقول انتوا فهمتوه غلط، ده انا لا، ده انا بقول المسلمين الطبقه المتميزه دول مسلمين. ده انت بتتكلم على الحكم على الناس، ده انت بتتكلم صراحه ان دول هيتوقف فيهم، وبعدين قال لك يتوقف عن تكفيرهم. هو نفسه اساسا متناقض، وده مش مستبعد، لانه في شريط جايبينه مقطع كده على اليوتيوب ان هو بيقول انه ما بيحكمش بالكفر على المجتمعات الموجوده. هو انا عارف ما بيحكمش بالكفر، وبيقول ما فيش توقف باللي انتوا فهمتوه. الحقيقه ان احنا عارفينهم من البدايه من السبعينيات، وهم بقى في الحقيقه بيتوسعوا جامد جدا في الحكم بالكفر، لان المسائل الثلاثه عندهم ادنى شبهه، شبهه مش حقيقه، في انه خالف معنى من معاني الحكم ولا الولاء ولا الولايه ولا النسك بيكفر بيها، وما عندوش عذر بالجهل في الغالب، عشان كده بيكفر طبقه واسعه جدا. المهم ان محمد قطب بيقول دار الكفر دي اللي هي المجتمع الجاهلي هينقسم لثلاث طبقات، مسلمين بلا شبهه، ودول زي ما قلت لكم الاسلاميين عنده، وعند عبد المجيد الشاذلي اللي تبين انطباق حد الاسلام من النسك والولايه والحكم عليهم، بيوفقوا بالثلاثه، بيلتزموا بالحكم وبالنسك وبالشريعه وبالشرع اللي هو التشريع والولايه، الحكم والولايه والنسك. الطبقه الثانيه طبقه كفار بلا شبهه، وهم الذين عند محمد قطب بقى بيقول يحاربون الاسلام. كلمه يحاربون الاسلام دي برضو بتبقى كلمه ادبيه واسعه قوي، ان انت ممكن علشان خالفته في مساله، خالفت الجماعه بتاعته، يبقى انت ايه؟ بتحارب الاسلام. انت قعدت مع الحكومه يبقى بتحارب الاسلام. هو يقعد مع الحكومه ماشي، وده اتقال على فكره في ايام مرسي، قالوا نفس الكلام ده، قالوا انتوا تقعدوا مع الامريكان تبقوا خونه، احنا نقعد مع الامريكان عادي، احنا ما احنا اللي من حقنا نشوف الموضوع، وهكذا. وهم الكلام ده بيطبقوه بعد ما مسكوا وقبل ما يمسكوا. طب ما انت كنت تقعد مع الامريكان قبل ما ايه؟ قبل ما تمسك، واخد بالك؟ ما كنتش خاين للامه ليه؟ لو عملوك نفس المعامله يقولوا انت قعدت مع الامريكان خاين، وكنت بتعمل مفاوضات، وكنت وقبل ما تمسك قالوا لك احنا ما عندناش مانع تمسكه، بس بشرط ايه؟ تسيبوا السلفيين بعيد، ما تتحالفوش مع السلفيين. ده الشرط الاساسي. اذا انت كنت بتقعد وتعمل مفاوضات على ان انت تمسك الحكم ولا لا؟ مع مين؟ مع الامريكان. ومع ذلك ما حدش قال عليك ان انت عميل، لان انت بتقول ده انا بدور على المصلحه. طب ما غيرك بيدور على المصلحه هو كمان، والقضيه دي قضيه لابد من مراعاتها. المهم عندهم زي ما قلت لكم مسلمين بلا شبهه وكفار بلا شبهه، وكفار بلا شبهه دي عند محمد قطب واسعه، وعند عبد المجيد الشاذلي اوسع. عندهم اوسع بقى، بان بقول لكم ادنى شبهه في واحده من الثلاثه يحكم بايه؟ بالكفر. عبره بجهل ولا غيره. الجهل ده عبرته ايه؟ عبرته ان هو هندور على عوارض الاهلية. واما ان هو طالما انه نقض واحد من الاركان الثلاثة يبقى سواء كان جاهل او سواء كان عالم يبقى لم يأتي بالشهادة. وعنده الطبقة 17 عند ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين. الرقم ده طبعا مشهور قوي من زمان، من 40 سنة احنا بنتخانق معهم عليه. طبقة جهال الكفار المقلدين اللي ابن القيم بيكلم عنده. ابن القيم مقسم طبقات المكلفين ل 17 طبقة، في 20 طبقة منهم طبقة 17 اللي هي عوام الكفار اللي هم جهال ويحسبون انهم يحسنون صنعا، بس دول جهال ما نطقوش الشهادة ولا صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن. يعني عوامهم، عوام الكفار ونساؤهم الذين لا يلتفتون إلى توحيد ولا نبوة ولا كتاب ولا رسالة ولا شيء، هم طلعوا لقوا أهليهم كده بقوا كده. أقول لك الهندوس، الأوروبيين، كل أهل ملة طلعوا لقوا أهلهم على حاجة، معتقدين إن ده الصح، يعتقد ان ده الصح، عبادة البقرة والصح، وعنده استعداد يضحي بنفسه ويموت في سبيل العقيدة دي. فالمهم ان الموضوع ده طبقة كفار المقلدين هم طبقوها على عموم المسلمين، ودي كانت نقطة خطيرة جدا، لانه بيقول لك دول كفار حتى ولو كانوا جهال. وبعدين اقصى حاجة عارف العذر بالجهل عنده اقصاها ان هو يوم القيامة، لكن يعني في الدنيا كفار. ودي كتير موجود على فكرة، كتير في كلام بعض المشايخ السعوديين، اثر من اثار يعني الغلو في كثير من المسائل. لازم نكون منتبهين للحته دي. انت على فكره الكتاب بتاع حد الاسلام ده في يوم من الايام طبعته جامعه ام القرى، ولما نبه يعني القائمين عليها بان الكتاب متضمن لبدع، بعد عده طبعات اتمنع الكتاب من الطبع. لكن كانوا هم طبعينه في وقت من الاوقات. وفي ناس من المشايخ حتى المشهورين بيجعل العذر بالجهل ده يوم القيامة فقط، وأما أحكام الدنيا حتى لو علمت أنه جاهل ونطق الشهادتين هقول عليه كافر جاهل وليس معذورا. ونقطة خطيرة جدا في هذا الباب. المهم بقول لكم الطبقة كفار بلا شبهة طبقة واسعة عندهم. الطبقة الثالثة اللي قسمها الأستاذ محمد قطب وعبد المجيد الشاذلي في الحقيقة اللي هو طبقة كبيرة متميعة يتميز منها كل حين الى الطائفتين السابقتين افراد، كل شويه حد يبقى تبع دي حد يبقى تبع دي. بيقول طبقه كبيره متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. مش هنحكم، بيقول لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. اذا انت اصلت فكره مجهول الحكم، لا هو مسلم ولا ايه ولا كافر. ودي اللي حاول الدكتور سفر يوجد لها شواهد قطعا، ولا حاجة من اللي جابها شواهد عشان يقول تارك جنس العمل وتارك الأركان الأربعة حقيقته. بيقول قبل إقامة الحجة وقبل الاستتابة حقيقته مجهول الحكم، لأنه عارف ان احنا حكاية إقامة الحجة دي فعلا في الظروف اللي احنا فيها صعبة جدا. إذا كان علي بن أبي طالب ما اعتبرش المناظرات التي نظرها هو وابن عباس للخوارج إقامة للحجة تقتضي كفرهم، هو أقام الحجة فعلا تقتضي عقوبتهم وتقتضي قتالهم لو خالفوا، لكن الردة هو عايز إقامة حجة بدرجة أعلى في عدم وجود شبهة. عشان كده علي بن أبي طالب لم يتردد في قتالهم لما قتلوا عبد الله بن خباب، ومع ذلك لما قتلوه هو وضربوه قال لهم إن بقيت فسأرى فيه أمري. في مين؟ في ابن ملجم. وما عممش الحكم، ولما قتل أهل النهروان وقعت حراء فرق من بقي منهم في قبائلهم ومنع من اجتماعهم. الله عملهمش معاملة المرتدين، مع إنه هو اللي ناقشهم، هو اللي جد. وابن عباس هو في حجة أوضح من كده، لكن عشان هو عارف إن عندهم شبهات. أصل درجة إقامة الحجة متفاوت. أنا لما نقشق في مسألة تكفير مسألة وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، هعتبر أن أنا لو جبت لك الحديث الذي فيه خلاف في مدلول فهمي أنا أقمت عليك الحجة، ولو خلفتني تبقى مبتدع ولا ضل فضلا تبقى كافر. قطعا ويقينا هقول لا، لأن درجة إقامة الحجة متفاوت. بالكثير هقول أقمت عليك الحجة لأن ده الراجح، مع بقاء المسألة اجتهادا هقول أقمت عليك الحجة إن ده باطل وبدعة، أقمت عليك الحجة إن ده كفر وردة. الأمر ده حسب درجة إقامة الحجة، ودي مرجعها في النهاية إلى إدراك العالم لمدى الشبهة الموجودة ومدى إن اللي قدامه يريد الكفر فعلا ولا عنده شبهة. الإمام الشافعي قال حفص الفرد كفرت برب العالمين بعد ما الشافعي ولا أقام الحجة، ومع ذلك العلماء كلهم بيجيبوا إن هو إيه لم يسعى في قتله وردة، وإنما ظل سايبه وسط يتعامل وسط المسلمين. وكثير من العلماء بيقولوا عن الجابر بن صفوان الذي قتل على الزندقة، بيقولوا العلماء قتلوه الحاكم اللي قتله علشان هو دفعا لفتنته كدفع الصائل على دين الناس وليس لأنه مرتد، مع أن الجهم ده جاب كل البلاوي السوداء. الجهمية دول جميع أنواع البدع والضلالات وأنواع من الكفر قالها الجهم بن صفوان. رجعنا قلنا تاني ان ايه ان المساله اقامه الكلام ده بيقول قبل اقامه تارك جنس العمل وتارك المباني الاربعه قبل الاستتابه وقبل اقامه الحجه. الاستتابه دي بقى دخلها حاجه ما لهاش علاقه بالموضوع. الاستتابه اساسا بعد ما اثبت رده واحد، جمهور العلماء بيقولوا ما ينفعش نقتله رده إلا لما نستتيبه، نديله فرصة ثلاث أيام ونقول له هترجع عن الردة ولا لأ. وبعضهم بيقول الاستتابة مرة واحدة وساعتها على طول، وبعضهم بيقول الاستتابة غير واجبة. الاستتابة اصطلاح، ده المقصود بيه، وإلا طلب التوبة ما كلنا بندعو إلى التوبة كل وقت، لكن مش ده الاصطلاح. الاستتابة معناها لغة طلب التوبة، لكن الاستتابة في كتب الفقه والأحكام معناها طلب الرجوع إلى الإسلام لمن ثبت ردته. يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قتل ردة. أدي المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، هو المعنى الشرعي أوسع من المعنى الاصطلاحي. هو الدكتور سفر عارف إن الموضوع بتاع إقامة الحجة والاستتابة مش حاصل أصلا، ولا عندهم في السعودية في الصلاة اللي هي أوضح حاجة بيقفلوا الدكاكين ويخلوا الناس ويعاقبوا اللي بيترك الصلاة، ومع ذلك ما حدش وصل أنه هو يقتل على ترك الصلاة. وابن قدامة بينقل أن عبر التاريخ ما حدش يعني قتل ردة على الصلاة. المهم بيقول حقيقة تارك جنس العمل وتارك المباني قبل الاستتابة وقبل إقامة الحجة حقيقته أنه مجهول الحكم. دي النقطة الخطيرة جدا اللي هو حاول شرعا فيها فكر الأستاذ محمد طب ويحط يطلع مجهول الحكم دي، وقال ولمن علم حاله أن يعامله بما علمه. عايز يقول أصلا أنا فهمت منه أنه هو رجل مرتد، أنا هعمله كمرتد وأنا عارف حقيقته، والناس التانية تعامله كمجهول الحكم. مجهول الحكم دي هيطعن فيها مباشرة، هيطعن عليه، فراح جاي مغيرها إلى حقيقته محل بحث ودعوة ونظر. حقيقته محل بحث ودعوة ونظر، هي في الحقيقة إيه؟ مجهول الحكم. دي كانت أصل النسخة الأصلية اللي كانت مكتوبة كاتبة كانت مجهول الحكم، عدلها في المطبوعة اللي موجودة دلوقتي في كتاب ظاهرة الإرجاء إلى محل بحث ودعوة ونظر. وطبعا دي بقى كل السروريين الموضوع ده عندهم حاجة ايه مقررة، بل هو اكثرهم انضباطا. يعني كلام عبد الرحمن الخالق عنده اللي خالف في تكفير تارك المباني وتارك جنس العمل كافر مش مبتدع مرجئ، لا ده بيكفر في كتاب البرهان في ان تارك العمل فاقد لاصل الايمان، بيأثر يقول ده غلو في اللي ما يكفروش غالي في الارجاء الى درجة الخروج من الملة والعياذ بالله. عجب من العجاب لا يرى مثله لواحد بيقرا في كتب اهل العلم، مش بس يكون على علم وطالب علم حتى مميز حتى. المهم الفكره دي فكره طبقه متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. عارفين ليه؟ عشان لما يعوزوا يعملوهم كمسلمين يعملوهم كمسلمين، ولما يعوزوا يعملوهم كفار يعملوهم ايه؟ ككفار. انت عندك دلوقتي انت كنت في يوم من الايام على نفس المعطيات بتاعتك بياخدك بالحكم والاخوه الايمانيه ثابته، وعلى نفس المعطيات ما عملتش حاجه زياده، واذا بيك تصبح ايه مرتد، منافق، زنديق، خائن، عميل، على حسب الناس بتلعب بيها كورة في في في البدع والضلالات دي. ادي فكرة التوقف اللي هي دلوقتي مسيطرة على قطاعات عريضة. وبعدين طبقة الكفار بلا شبهة عندهم تقريبا كلهم شاملة للحكومة، الحاكم ومن معهم للوزراء ونحو ذلك، والجيش والشرطة، ومن يقف معهم سياسيا. دول تقريبا على فكرة الفرق اللي في سيناء متنوعة، منهم الفرقة بتاعة التوقف والتباين اللي بيدرسوا بتاع حد الإسلام، عندهم الموضوع ده. كل الناس دي بهذه الطريقة، وبالتالي بيستحلوا دماء كل من ايه من يخالف. وان كان بيقول لك انا ما بكفرش عموم المسلمين، على فكرة ما حدش بيجهر بذلك، وان كان الطبقة المتميعة الكبيرة دي حقيقتها في عنده ان هو من حقه يعملهم ككفار ومن حقه يعملهم كمسلمين. هذه المشكلات. كلامه ايه بقى عبد الجليل الشاذلي؟ هنقراه حالا دلوقتي، بس نرجع للي وقفنا عنده. فبنقول هو جعل ثبوت الإيمان باطلا والإسلام ظاهرا متوقفا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام وحقيقة الإيمان من معرفة النسك والولاية والحكم. لا شك في وجوب إفراد الله بذلك. احنا نقول بقى قطعا متفقين على وجوب إفراد الله بالنسك والولاية والحكم، ووجوب إفراد الله بالربوبية، ووجوب إفراد الله بالأسماء والصفات، ووجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وحنا وقفنا عند دي، وأنها بنقول لا شك أن في وجوب إفراد الله بذلك وأنها من التوحيد، ولكن البدعة في جعلها جعل الثلاثة حدا للإسلام لا يثبت بدون معرفته ظاهرا ولا باطنا. بل وعلى التفصيل فإن كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيرة. يعني ما بيقفش عند أن يقول الرجل الحكم لله والنسك لله والولاية لله علشان يثبت له حكم الإسلام ظاهرا وباطنا، لا، ده لازم يعرفه تفصيلا. الكتاب يدور حول هذه الفكرة، قد صرح بذلك في قوله في صفحة 283 من هذا الكتاب، بيقول كده: يحكم بالإسلام. على فكرة قبل الحتة دي على طول هو جاب كل الأدلة اللي احنا نقلناها في ثبوت حكم الإسلام ظاهرا بالشهادتين تحت اسم وقائع أعيان لا عموم لها، شبهات حول قضية ثبوت حكم الإسلام، جابها كلها، واللي هي في الحقيقة كلام العلماء في كل حتة في ثبوت حكم الإسلام. هو جعلها وقائع أعيان، مع أن بعضها هو عشان كده بقول لكم مش فاهم، بعضها مش وقائع أعيان. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله، ده لفظ عام مش وقائع أعيان. كل مولود على الفطرة مش وقائع أعيان. أحاديث كثيرة جدا، حديث المقداد ابن الأسود: فرأيت يا رسول الله لو لقيت أن لقيت رجلا من الكفار، ده مش وقائع عيان، دي مش وقعت عين، ده افتراض ونكر في سياق الايه الشرط، يبقى يا عم هو مش فاهم. المهم بيقول ايه بقى صفحة 283، بيقول: يحكم بالإسلام بمجرد التلفظ ما لم يقترن. شوف بقى بعد ما اللي تسمع كلمة بمجرد التلفظ، بس راح جاي حاطط ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك أو مظاهرة المشركين أو امتناعه عن قبول الحكم. يعني بمجرد القرائن عنده هيحكم عليه بأن إيه؟ بأنه مش اللي هو النوع الثاني، لا، القرائن كافية في نفي الشهادتين عنه، ما اقترنش بيقول لك يفترض فيه ترك الشرك والتزام الشرائع. إن اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك أو رفض الشرائع أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال، فلا يحكم بالإسلام مع هذه الحال. إن اقترن مع التلفظ ما يدل، طب جيب لنا بقى ايه هي انواع الدلالة عندك، دلالة قاطعة عشان تقول الاحكام دي. هل انت فصلت التفصيل الواضح في قضية رفض الشرائع او مظاهرة المشركين؟ ومين هم المشركين اللي عندك؟ ما المشركين اللي عندك شاملة لمين؟ لكل الحكام وافراد الجيش وافراد الشرطة وتطبيقات عملية، والموافقين لهم في بعض المواقف السياسية، والمخالفين لك، واكثر الناس اللي بيكرهوهم ويطبقوا عليهم الكلام ده ندب الإسلاميين في النهاية هم السلفيين. نمرة ثلاثة بقى، إذا وجد لوث ظاهر. كلمة لوث دي مش موجودة في كلام العلماء نهائيا فيما يتعلق بأحكام الإسلام والكفر. لوث دي موجودة في القتالة، في قتيل اتقتل بين في معركة بين الناس، أو لو مقتول في حتة معينة وكان في عداوة قديمة معروفة بين الناس وبعضها بين في الموضوع ده، وقرائن قوية بس ما فيش شهود ولا بينة. فالقسامة دي معناها انه يجيبوا ان 50 واحد من القبيلة اللي مقتول منها الراجل ويحلفهم بالله ان فلان اللي قتل ابننا. يعني ايه؟ لقوا واحد مقتول، واحد بيجري ومعه سيف، والمقتول ده مقتول بطعن السيف. حد شاف الراجل هو بيقتل؟ لا. يقولوا انت قتلت؟ يقول لهم لا. ما السيف اللي في ايدك؟ ما يردش، ده بحدي بفرخة. ماشي، مفيش حد غيرك في الصحراء دي اللي انت فيها والراجل اللي معاه. واحد تاني اللي قتله يمكن مرضيش يعترف، ضربوه مرضيش يعترف. الشرع بيقول ايه بقى؟ في عداوة بينهم قبل كده، في مشكلة، والإضافة إلى في قرينة قوية، الراجل ماسك السيف والتاني مقتول بإيه؟ بسيف، ومفيش حد تاني في الموضوع. من حق 50 راجل من أهل القتيل يحلفوا يقولوا نقسم بالله العظيم فلان ده اللي قتل ابننا. نقولوا حاجة تانية، اللوث دي معناها إيه؟ يجي وهو بيموت قال لهم الحق فلان هو اللي ضربني ومات. فين البينة؟ مفيش بينة. تكفي دي في الشريعة ما تكفيش، لازم بينة. المهم اللوث ده لازم يكون موجود عشان 50 واحد يحلفوا على فلان إن هو اللي قتل، وعند الجمهور يستحق الدية عليه، وعند بعضهم يستحق القصاص. بس ده قليل جدا. أو العكس، يقولهم احنا متأكدين ان المجموعة دي هي اللي قتلت بس مش عارفين مين بعينه. يقوموا من حق التانيين مدام ما حلفوش على رجل بعينه يحلف لهم 50 يمين ان ما نعرفش مين اللي قتل ولا مننا اللي قتل. هذه بس شرط وجود ليه لوث. الراجل راح جاي جايب كلمة لوث دي من القسامة وراح جاي مدخلها في الحكم على الناس. فقال إذا وجد لوث ظاهر يدخل شبهة، يدخل شبهة يعني مجرد الشبهة وانت مقسمها تقسيمة ثالثة، خلاف النمرة 2 وخلاف النمرة 1 اللي انت قلت النمرة 1 اللي هو هيحكم بالإسلام لمجرد التلفظ، ونمرة 2 لا عبرة بأقوال كذبتها ايه أفعال، يبقى نمرة 3 حاجة تانية مش كده؟ ما ينفعش تقول لي ده انا قصدي انها نمرة 2، لا انا قصدي انها نمرة 1، لا دي انت فهمتوها غلط. طب ما انت اللي فهمتها لنا غلط، ما انت اللي بتطبقها واقعيا غلط، ده انت عمال تحكم بالشرك على الناس لمجرد ان هم عندك ما فهموش معاني اركان الحد الثلاثة. يقول اذا ولد لوث ظاهر يدخل شبهة على ارادته، يدخل شبهة على إرادته، إرادة المتكلم. يعني أنا فهمت من كلامه إن في احتمال إنه لا يريد الثلاثة، إنه لا يفهم الثلاثة لمجرد الشبهة. يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين. إيه مدلول الشهادتين؟ الثلاثة نسك الولاء الحكم. أو كان في تلفظه ما يشكل، اسمع العجب في الكلام ده، أو كان في تلفظه ما يشكل. معنى إيه الكلام ده؟ كلام مايع وعايم واسع جدا، يحط كلمات عشان ياخد راحته بعد كده في إن هو لما يجي له مزاجه يكفر يكفر، لما يجي له مزاجه يحكم بالإسلام يحكم بالإسلام. والواحد سبحان الله الفتنة الأخيرة دي خلت الواحد يشوف تماما إزاي نزل يطبق الكلام ده. أنت كويس معاه؟ صلي إمام، تفضل حضرتك إمام. أنت وحش معاه؟ كفر زنادقة، ارتكبوا الشرك الأكبر. في تلفظه ما يشكل على حسب مزاجهم. يقول فلا بد من التبين لموضع اللوث، أو كان في تلفظه ما يشكل فلا بد من التبين لموضع اللوث. هذه التبين، إذا أنت عندك الأولانيين مسلمين بلا شبهة، مع أن أنت ضيقتها أوي، لأنه ما لم يقترن مع تلفظه، مع تلفظ ما يدل على بقائه على الشرك. مع توسيع بقى الشرك عنده في الثلاث أركان، لأن الثلاث أركان عنده مش مقسم هو فيها وفي معانيها ايه الشرك وايه المعصية وايه الامور الجائزة. وخد بالك الموضوع ده كل الطائفة دي قطبية المنبع اللي اتعلموا على ايد هؤلاء، على ايد الاستاذ محمد قطب ومن على شاكلته، او الاستاذ سيد قطب الكلام ده المباشرين بتوعه، لما يلفوا بالباب ده يتعمدوا صراحة ان هم هيحددوش الفرق بين الاسلام وبين الشرك وبين المعصية. عشان كتاب مهم جدا واثر فينا كتير جدا وتعلم كتير مننا على اجزاء فيه. يعني كنا بنقول للناس احيانا يقروا كتاب الولاء والبراء في الاسلام، هو كتاب جيد في جمع المعاني، لكن عنده خطر كبير جدا في الكتاب. هي نفس الفكره، هي فكره واحده غلط بس خطيره جدا. جه وقال انا لن اتتبع في كل صوره من صور الولاء ما هو الشرك وما هو المعصية المحرمة في ذلك. هأطلق الكلام زي الركون. الركون ده هو أن الصعب أن أنا أجيب حدود شرعية لما هو الركون المكفر وما هو الركون المعصية وما ليس بركون أو ما ليس داخلة في هذا من اشتبه به، وليس صعبا. ده ممكن أجيبها وأجيب ضوابط كثيرة. ده أنت جناء الكلام من الكلام العلماء زي كلام ابن حزم في قضية النصرة، ما يوضح ان هو من لحق بدار الحرب والكفر مختارا فهو بهذا الفعل كافر محاربا لمنين المسلمين فهو دابع المرتد. وقال وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية، مع انهم كفر. الله، ما في حدود، هي كلام واضح جدا. وفي غير كده او ما هو اوضح، لكن هو بيتعمد حدة مجهول الحكم. عشان كده بقول لكم الفكرة بتدور حوالين الموضوع ده، فكرة عبد المجيد الشاذلي، فكرة محمد قطب، وفكرة الدكتور سفر، وفكرة كثير جدا ممن تبعهم. الدكتور سفر يعني على منزلتي العلمية، لكن لأن الرسالة دي متألفة تحت أستاذ أشرف أحمد قطب، وهو حاول يدخل فيها مجهول الحكم دي. ولذلك عشان كده كانت ظاهرة الإرجاء كتاب إحنا معتبرينه خطر. كتاب الولاء والبراء ممتاز على النقطة دي، إن أنت لازم، عشان كده هتلاقوا تلخيصها موجود في كتاب فضل بن غي الحميد. تعمدنا نقول طاعتهم، كلام ابن تيمية واضح جدا في الاتباع والطاعة، الذين اتبعوا أحبارهم ورهبانهم في اتبعوهم على التبديل يبقى كفر، اتبعوهم على المعصية تبقى معصية، وهكذا طاعة الكفار والمنافقين في الكفر كفر، ما وفي المعصية ما اعتقد أنها معصية معصية، وهكذا. الأمر ده وارد أن احنا نوضحه في النصرة، في تجسس، في مقاتلة، في الحب، في حب مكفر، في حب معصية، في حب طبيعي. المسائل دي لو ما اتضبطتش تفضل عناوين بلا مضمون. شوف الراجل ادي خطر كبير جدا في الموضع ده، صفحه 283 طبعه، اللي هي طبعه جامعه ام القرى. نقول ده انتهى كلامه كلمه يجب، فلا بد من التبين لموضع اللوز. التبين ده اللي هو الامتحان، ان هو يشوفك والشبهه اللي عنده في ارادتك انت لمدلول الشهادتين هو اللي هيحدد الشبهه زالت ولا ما زالتش. هذا من نقول هذا من أعجب الخلط في مسألة اللوث. فما معنى التبين؟ هل قال بهذا أحد من أهل العلم قبله؟ قد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا لا يحكم له بإسلام ولا كفر. الأولين حكم له بالإسلام، الثانية لا يحكم بالإسلام، الثالث تبين، جعل قسما ثالثا لا يحكم له بإسلام ولا كفر. هذا الموضع من أوضح ما يبين بدعته، وإن حاول البعض التنصل منها، مع التنبه أن مسألة مظاهرة المشركين لا بد فيها من التفصيل بين ما هو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة، فليست كل صور الموالاة كفرية. كذلك لا بد من الانتباه إلى ولود عوارض الأهلية كالجهل والتأويل والصغر والجنون والإكراه والنسيان والخطأ. كم واحد دول؟ 1 2 3 1 2 3 7 ناقصة واحدة، النوم. مش كده؟ النوم ما حطتهاش، لأن الواحد ما استحضرش ساعة ما هو بيكتب الكلام ده في كتاب لا إله إلا الله إن إيه، إن في ناس بتتكلم وهي نايمة، أو في ناس بتتكلم في البنك والناس اللي اتكلموا هما بيقولوا البنك قتلوهم، اللي تربوا على الـ على الـ على, على الخبث البدئي ده، بمجرد واحد وهو في البنك قال كلام اعتبروه، قال يا حسين بس، قال يا علي، حكموا عليه بالايه؟ بالردة. وهو في البنج دخلوا عليه قتلوه، ما تقعدهاش، مع انه واحد حقيقي من نفس الفكر في المنبع بس في التفاصيل بيختلفوا مع بعض، زي بالضبط كده داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام، هما الثلاثة درجات مختلفة عن بعضهم، ولكن كله بيدرس معالم في الطريق، وكله بيدرس ابتدى كتاب العمدة في إعداد العمدة في أحكام الجهاد. هم دول مع اختلافهم طبيعيا وبيقاتلوا بعض، واحد منهم سمع الكلمة دي بيقول يا علي يا حسين، فافترض هو بيدرس صاحب اسمه علي وهو نايم في البنت، واحد اسمه علي لا هو كلمة مترددة على ودنه كتير من الشيعة اللي هو بيقاتلهم، فراح جاي نده على اسمه كده، دخلوا قتلوه ذبحوه هو في البنت، وبعد كده قالوا احنا غلطانين خطأ تاخدوا دية، مع ان هو طبعا اعوذ بالله. مما يمنع اثبات بيقول عوارض الأهلية دي مما يمنع عصب الردة على ما ارتكب على من ارتكب شيئا من الكفر متلبسا بشيء من هذه العوارض. ومن اخطر مواضع الخلط في هذا الكتاب انه لا يحكم بثبوت اصل الايمان عند الله لمن نطق بالشهادتين معتقدا دين الاسلام، يعني هو باطنا عارف انه عايز يبقى مسلم، هو بيقول هو عايز يبقى مسلم بس هو ما عرفش الثلاثه، بيقول حتى لم يجعل لا يحكم بثبوت اصل الايمان عند الله لمن نطق بالشهادتين معتقدا دين الاسلام حتى يستوفي ما جعله ما جعله ابن الشاذلي حدا للاسلام لا يثبت بدونه ظاهرا، حيث يقول صفحة 568 من نفس الكتاب وذلك أن للإسلام حدا لا توجد صفة الإسلام قبل استيفائه أركانه وتتخلف بتخلفه ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه. يبقى عندك الثلاثة أركان الحد، تخلف أحد الأركان تخلف الحكم بالإسلام باطلا عند الله عز وجل، وهو قد يبين وهو قد بين أن أركان الحد النسك والولاية والحكم، وجعل من لم يعرفها كافرا جاهلا، ويوهم أنه كلام ابن القيم في الطبقة 17 من طبقات المكلفين ويطبقها على أهل القبلة، وكلام ابن القيم في هذه الطبقة إنما هو على الكفار الجهال المقلدين كعوام اليهود والنصارى ونسائهم وخدمهم وعبيدهم الذين لم يدخلوا في الإسلام قط وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وكذبوا القرآن إجمالا، فكيف صح أن نسويهم بمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا واتبع دين الإسلام؟ نعوذ بالله من الخذلان. وعلم أخي الكريم أن أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار هم كل من اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين كما ذكر ذلك الإمام ابن الإمام النووي عن أهل السنة في شرح صحيح مسلم. نقول كذلك احنا بعد ما وضحنا الفكر القطبي والتوقف والتبين اللي عاملين الأزمة الحالية دي كلها اللي يستحل من المسلمين ما لا يحل شرعا في الدماء وفي الأعراض والأموال، كل شوية حاجة، يعني حتى بتاعت امبارح دي بتاعت حرق المقر بشهادات استحلال الأموال اللي بتدمر ازاي، ضرب الأخ بتاع الحلوان ده أحد الإخوة علشان خلفك في موقف سياسي تضربوه بالنار، حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الذي كفر النطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظنه يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيكفرهم، وهذا أيضا بدعة ضلالة لأن هذا خلاف إجماع السلف الصالح، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره ككتابي يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، فلا بد أن يزيد عليها أنها للناس كافة، أو مرتد بادعاء نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم زي البهائية والقديانية، أو بأي نوع من أنواع الردة بعد ثبوتها عليه مع استمراره على النطق بالشهادتين، هؤلاء لا بد لهم أن يضيفوا إلى نطقها الكفر بما كانوا عليه، إذ قد تبين أنهم لا ينطقونها على البراءة من الشرك كما هو ظاهر معناها، فلا بد من التصريح بالبراءة لمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولا يجوز أن يعمم هذا الحكم على كل أحد، ولا تبطل أحكام النطق بها بالشهادتين لمن لا يعلم عنه ذلك، بل لا يعلم عنه إلا التزام الإسلام ظاهرا وباطنا، ومعنى أنه ينطقها على البراءة من الكفر، أي يتبرأ من الكفر الذي كان عليه خصوصا. أما لو قال أنا بريء من الكفر فقط فلا يكفي. يعني واحد كان قال مثلا إن القرآن ده في غلط، نصر أبو زيد مش كده، قال القرآن في غلط، جه في المحكمة قال أنا بريء من الكفر، يكفي؟ لازم يصرح بأن القرآن كله حق وأن أنا غلطان في اللي أنا قلته، ما يكفيش إن هو يقول كلام مجمل. ولا يكفي أيضا أن يقول بريئت من كل ما يعبد من دون الله، وهو نص الحديث يقول كده، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. طب واحد بيقول غلام قدياني رسول الله، هيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبريئت من كل ما يعبد من دون الله، تكفي؟ تكفيش لغاية ما يصرح تحديدا ويقول إيه غلام قدياني كذاب ومحمد خاتم الرسل. لعذلك لو قال خاتم النبيين ما تكفيش عند القدياني، ليه؟ لأنه هو بيقول محمد خاتم النبيين، يعني زي الخاتم اللي في الصورة، أو خاتم النبيين بس مش خاتم الرسل، عشان هم أعاجم معظم من الباكستانيين وإيرانيين مش فاهمين ويعرفوش عربي، فالمهم يقول له الرسول غير النبي، يبقى خلاص هو خاتم الأنبياء بس مش خاتم الإيه الرسل، وده رسول ما يكفيش لغاية ما يقول محمد خاتم الرسل وقدياني كذاب. إنما لابد أن يرجع عما كان سبب ردته أو سبب كفره فيقر بأن محمد رسول الله إلى الناس كافة. قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. أما من زعم أن العرب كانت تعلم معنى لا إله إلا الله ولوازمها، ولهذا كان نطقها منهم دخولا في الإسلام، أما اليوم فلا يثبت بذلك، لا يثبت الإسلام بذلك حتى ينظر في سلامة صاحبها من الشرك وصحة فهمه لمعناها ولوازمها. بنقول قد فهم الكثيرون هذا المعنى من كتابات الأستاذين أبو الأعلى المودودي سيدهم، وما نظنهم قد قصدوا ذلك، ده حسن ظن في غير موضعه ماشي، وإلا فهذا القول بدعة ضلالة بلا شك. بس لعل ده من أخذ الناس إلى السنة بعيدا عن البدعة، والكلام ده على فكرة قد يفهم من بعض كتابات المشايخ الوهابية أيضا. هذا القول باطل لا دليل عليه. إن نقول إن ده كانت مقبولة أيام العرب في أيام زمان ودلوقتي لا، نقول الدليل عليه إذ لم يكن جميع العرب في علم أبي جهل، عشان في كلمة في كلام الشيخ محمد عبد الوهاب بيقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، كلمة دي موجودة في كتاب التوحيد في مسائل باب اللي هو قصة أبي طالب، موت أبي طالب، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبو جهل قال إيه أترغب عن ملة عبد المطلب. الشيخ جايبها عشان يقول إن لابد مع نطق لا إله إلا الله من البراءة من إيه من الشرك، وده كلام حقيقي طبعا لا شك في ذلك. فبيقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الدين، فدي خدوها من كلام الشيخ وحاولوا يعمموا الحكم. ويقولوا من الشيخ بيقول إن لما عنده شبهة في موضوع لا إله إلا الله ما نحكمش بالإسلام، والشيخ طبعا لا يقصد ذلك. فبنقول كل العرب كانوا في علم أبي جهل وأمثاله بلوازم الكلمة، بل قد وقع من بعض الصحابة وهم حدثاء عهد بشرك ما يناقض لا إله إلا الله وهم لا يدرون، حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم. فقد خفي عليهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله وهم من العرب بل من قريش، فهل غير الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عندما رأى ذلك أم بين لهم خطأهم وجهلهم واستمر الحكم ثابتا في ثبوت العصمة والإسلام بمجرد النطق بالشهادتين؟ يعني بعد كده الرسول لما لقى ان في ناس مش فاهمه ان اجعل لنا ذات انواط نتبرك بها تنافي لا اله الا الله، عمل تعميم بان ما تقبلوش لا اله الا الله بس، عمل كده قطعا لا، فضل يحارب الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله بس، كيف ولم يطلب المسلمون عند جهادهم من غير العرب أكثر من النطق بها للدخول في الإسلام؟ وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل لم يزد على قولي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. مكتوب غلط. فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبادة والربوبية، كما قال لعدي بن حاتم في قوله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال لعدي أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، وفي رواية فتلك عبادتهم. يعني ما كانوش بيعبدوهم بأن احنا بيقولوا نحن نعبد الأحبار والرهبان، لكن بيعملوا عبادة ما بيسموهاش عبادة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن النصارى كده، هل لما بعت لهم وقاتلهم الصحابة اشترطوا عليهم أن هم يقولوا ونعلم أن من معاني العبادة التشريع وأننا لا نقبل التشريع لغير الله، ولا اكتفى بلا إله إلا الله؟ اكتفى بلا إله إلا الله ونعلمهم بعد كده اللي يلزمهم. عند التأمل في معنى لا إله إلا الله نجدها تشمل الدين كله، إذ العبادة تشمل كل الطاعات وترك كل المحظورات. فهل يشترط أحد أن يحيط الإنسان علما بالإسلام كله قبل قبوله الشهادة؟ لا يشترط ذلك أحد من أهل العلم، بل يقولون جميعا بقبول الشهادتين، ثم بعد ذلك يلزم تعليمه ما قد يجهله من معاني العبادة ولوازمها وأنواع الشرك وسائر العقائد الواجبة، مما سبق من إثبات الإسلام لمن نطق بالشهادتين. لا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره، فسبق ومعنى قول الإمام محمد بن الوهاب إنه لم يجعل النطق بها بالشهادتين عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. إن كلامه هذا كان رؤوس كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، إن كلامه هذا ينطبق على من ينطقها حال شركه كما ذكرنا، ومن هؤلاء من كان يقاتلهم الشيخ ويكفرهم بعد بلوغ الحجة وبعد إصرارهم على شركهم بعد وصول الدعوة إليهم. فأما أن يحمل كلام الشيخ على العموم وأنه يشترط في كل أحد أن يقول عند نطقه بالشهادتين كفرت بما يعبد من دون الله، أو أنه ينظر في حاله هل يقع في الشرك أم لا قبل ثبوت العصمة، فحمل لكلامه على بدعة وضلالة، بل مخالف للمعلوم بالضرورة كما نقله ابن رجب كما سبق. ونحن ننزه الشيخ عن ذلك مع ما في هذا الكلام من التناقض لو حمل على التعميم، يعني إذ قول القائل لا إله إلا الله تعني كما سبق بيانه الكفر بما عبد من دون الله، فكيف يتوقف في عصمته إذا قالها ثم يثبت له العصمة بمجرد تكرار معناها من غير زيادة؟ يعني نحاول نقولها مرتين، قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما هي لا إله إلا الله كفرت بما يعبد من دون الله، هيقول النص الأولاني توضح معناه الأولاني، تلزم التفصيل هتقول كلام لا يصلح أن يحمل عليه.